الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، أيام رمي الجمار، تسمى أيام منى وأيام التشريق بلا خلاف بين أهل العلم. والذكر المأمور به هنا في هذه الآية هو التكبير، التكبير عند رمي الجمار، والتكبير كذلك في أيام منى، ويكبر في تلك الأيام سائر الناس في أمصارهم كذلك في جميع البلاد دبر الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق. قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني من تعجل ورمى الجمار في يومين وانصرف من منى فلا إثم عليه، هذا جائز، ومن تأخر ورمى الجمرة في اليوم الثالث أيضا فكذلك هذا جائز، كل هذا لمن اتقى. معناه إن رفع الإثم ثابت لمن اتقى الله عز وجل في حجه، وقيل لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي، أي أن الله تبارك وتعالى يأمر عباده بالتقوى بعد أن ينصرفوا من الحج إلى بلادهم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي أن الله عز وجل يأمر عباده بتقواه لأنهم سوف يحشرون إليه يوم القيامة، فيجازي كل عامل بما عمل، يجزي المتقي بتقواه ويجزي العاصي بعصيانه إلا أن يعفو عنه تبارك وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من الناس هذه طائفة تسمى المنافقون، هؤلاء ماذا يفعلون؟ الله تعالى قال: يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم فإن كلامه قد يعجبك لأنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. نزلت هذه الآية في منافق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر، أهلك في الأرض. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يحلف إذا لقيك يا رسول الله أو لقي المؤمنين، وهذا شأن المنافق، إذا لقيك يحلف بالله تعالى على ذلك أنه يحب الخير. ويشهد الله على ما في قلبه من محبتك أو أنه يحب الإسلام، ومع ذلك قال: وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني الشديد الخصومة، هو ألد الخصام. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المنافق إذا لقي المؤمنين يتكلم كلام معسولا، كلاما ظاهرا يرضيهم، وفي قلبه العداوة لهم، وهو ألد الخصام. وهذا شأن المنافقين، لذلك كان شأن المنافقين أخفى من غيرهم من الكفار، فاحتاج إلى مزيد وضوح وبيان. وهذا المنافق قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا تولى يعني إذا أدبر وذهب عنك يا محمد، أو أدبر وذهب عن من يكلمه من المسلمين، سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني مضى يبذل مجهوده المادي والجهد والعضل وجميع المجهودات التي عنده ليفسد في الأرض. يفسد في الأرض بما يصنع من التخريب، كالتدبير للمسلمين بالخراب، يدبر للمسلمين بهلاكهم أو حربهم أو المعاونة عليهم أو الدلال الكفار على المسلمين وإعمال الحيل على المسلمين. ويهلك الحرث، يهلك الزرع، ويهلك النسل اللي هو الأولاد، والله لا يحب الفساد. فإذا تولى الفاسد الحكم للمسلمين أو لغيرهم أفسد فإن هذا فساد يشمل جميع أنواع الفساد من غير فرق بين ما فيه فساد الدين أو فساد الدنيا. فالذي يتولى أمور الناس والذي هو منافق هذا يفسد في الأرض فسادا كبيرا، وهذا أعظم الفساد. أعظم الفساد أن يكون الإنسان منافقا، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي يخرج من الملة هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ونفاق عملي وهو خلف الوعد والكذب في الحديث وما شابه ذلك. قال الله تعالى عن هذا المنافق أيضا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني إذا قيل لهذا المنافق اتق الله أخذته الحمية عن قبول الوعظ ولم يقبل، أخذته الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه والنفاق الذي في قلبه، وحملته الغلبة وشدة النفس على الإثم. وقيل يرتكب الكفر تعززا واستكبارا، يستكبر ويتعزز بالكفر الذي يفعله والعياذ بالله، فهذا حسبه جهنم الذي لا يقبل الوعظ ويتكبر عنه ويتعالى أن يقبل هدى الله تبارك وتعالى، فحسبه جهنم، أي أن جهنم تكفيه عاقبة وجزاء. والمهاد لغة هو الموضع المهيئ للنوم، فجهنم لهم أذم موضع ينزلونه، فهي لهم مهاد، نسأل الله العافية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري هنا معناها يبيع، أي من الناس من يبيع نفسه في مرضات الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أي يبيع نفسه لله تعالى بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا في الحقيقة بيع للنفس لله تبارك وتعالى. عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك. صهيب هذا كان فقيرا وأسلم رضي الله تعالى عنه، وأغناه الله عز وجل قبل أن يسلم. فلما أسلم قالت له قريش لما أراد أن يهاجر: قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني، تتركوني يعني؟ قالوا: نعم. قال: فدفعت إليهم مالي كله فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. نعم، ما قيمة المال أن يصد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى ويمنعه؟ فهو كان بين أمرين: أن يأخذ ماله ويمنع من الهجرة، أو يترك لهم ماله ويهاجر إلى الله تعالى ورسوله. فاختار الله ورسوله وضحى بماله فعوضه الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين وكافرين ومنافقين، أمرهم بعد ذلك بالدخول في الإسلام كله بألسنتهم وقلوبهم جميعا، وأن يدخلوا في جميع شعب الإسلام. قال الله تعالى: ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تقفوا أثره، لا تتبعوا الشيطان في خطواته، فإنه يضلكم ويبعدكم عن طريق الله تبارك وتعالى. لا تطيعوه فيما يأمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم، ولكن ينبغي أن تتقوا الله تعالى وتعصوا الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. مبين يعني واضح ظاهر العداوة، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال تعالى: فإن زالتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم يعني إن ضللتم وعرجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات، أي من بعد ما جاءتكم آيات الله الدالة على أن الدخول في الإسلام هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز يعني غالب، لا يعجزه الانتقام منكم، لا تعجزوه، حكيم لا ينتقم إلا بحق، لا يظلم الله تعالى أحدا. إذا أعرضت بعد أن بين الله لك البينات والآيات الواضحات وأعرضت وكفرت بالله، فإن الله تعالى عزيز قادر على أن ينتقم منك، وحكيم لا ينتقم منك إلا بعدل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظر التاركون للدخول في الإسلام إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء وللحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة، أي سوف تأتي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم، والله تعالى يأتي إتيانا يليق به تبارك وتعالى يوم القيامة. والغمام هنا المقصود به السحاب الرقيق الأبيض والملائكة، وقضي الأمر، أي الأمر واقع لا محالة، أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم إذا أعرضوا وكفروا بالله تبارك وتعالى، فلا يأمنوا عذاب الله تعالى إن ماتوا كفارا، لأن هذا قضي أن الله تعالى يعذب من كفر به ولقيه كافرا، نسأل الله تعالى العافية. قال عز وجل: وإلى الله ترجع الأمور، من كفر سيلقى الله، من آمن سيلقى الله، من عمل حسنة سيجازيه الله بها، من عمل سيئة سيجازيه الله تعالى بها إلا أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل، أي اسأل يا محمد بني إسرائيل، واسألوا أيها المؤمنون، اسألوا بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم وكيف عوقبوا شديد العقاب عندما بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله تعالى الإسلام بالكفر. فكذلك من دعي من الناس إلى الدخول في الإسلام كافة فأبى وكفر بآيات الله تعالى، هذا سوف يعاقب كما عوقب بنو إسرائيل. من آية بينة: ومن يبدل نعمة الله، أي من يبدل هداية الله ودينه وتبديل دين الله بالكفر به، بدل شكر الله عليها بدل أن يشكر الله تعالى على الإسلام كفر وترك بها الإسلام، فإن الله شديد العقاب. من بدل الإسلام بالكفر والهدى بالضلال والسنة بالبدعة فإن الله تعالى شديد العقاب، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في أن يعاقب من فعل ذلك، وهذا فيه ترهيب وهذا فيه تخويف لأي إنسان يعصي الله تبارك وتعالى بالكفر به والعياذ بالله. قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الكافر افتتن بهذا التزيين الذي في الدنيا وأعرض عن الآخرة، والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة وأقبل على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بين أن الكفار في الدنيا يسخرون من الذين آمنوا في الدنيا، يسخرون من الذين آمنوا في الدنيا. لماذا؟ لكونهم فقراء. ممكن المسلم يكون فقير، المؤمن يكون فقير، يكون ضعيف، فيسخر منه الكافر، فهذا حظ الكافر في الدنيا من أنه يتعالى عليه بالسخرية من فقره أو من ضعفه، كما فعل رؤساء الكفر وأساطين الضلال الذين يرون عرض الدنيا عندهم هو الأمر كله الذي يكون من له سعيدا رابحا، ومن حرمه كان شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء، فكان الكفار يسخرون منهم لفقرهم، ولكن الله تعالى بيّن هذه الحقيقة العظيمة، قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذا كنت تسخر من المؤمن في الدنيا فالله تعالى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وقال عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالله تعالى يجعل المتقين يوم القيامة فوق الكفار ورؤساء الكفر يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأنهم في الجنة والكفار يكونون في النار، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا رزق الله ما له من نفاد الذي هو في الجنة يرزقه الله تعالى يوم القيامة للمتقين. كان الناس أمة واحدة، أي كانوا كلهم على دين واحد وهو الإسلام، وكان ذلك بين آدم ونوح 10 قرون كما قال وأخبر عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم، كان بين آدم ونوح 10 قرون 1000 سنة كلهم على الإسلام. وقيل المراد نوح ومن في سفينته فقد كانوا على التوحيد، ثم تطاولت القرون وانتشرت عبادة الأوثان فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر، ولكن الناس كانوا أمة واحدة على الإسلام. فلما دب فيهم الشرك والكفر بعث الله النبيين لهداية البشر مبشرين ومنذرين، البشارة لأهل الإيمان وصلاح الأعمال، والنذارة لأهل الكفر والفساد. وأنزل الله تعالى معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب أي أنزل الله تعالى مع كل نبي ورسول كتاب سماوي يهدي به قومه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي ليكون هذا الكتاب السماوي حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلفوا في العقائد وشؤون الغيب وحسن الأعمال وقبحها، فأنزل الله تعالى كتبا من عنده لتفصل بين العباد في ذلك. وما اختلف فيه أي ما اختلف في الكتب السماوية السابقة وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى، إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب بغيا بينهم، أي لم يختلفوا إلا للبغي أي الحسد والحرص على الدنيا، بدلا من أن يكون الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية ولكنهم اختلفوا. ولكن ما هو سبب خلافهم؟ حتى تعلم أن أي خلاف في القرآن أو السنة ليس إلا بغيا وهوى، قال عز وجل بغيا بينهم، فالمختلف في القرآن عنده بغي، عنده هوى، عنده حب تصدر، حب شهرة، حب رياسة، عنده مرض في قلبه، بغيا بينهم، بغى بعضهم على بعض. ولكن الله قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي فإن الله تعالى هدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم بإذنه عز وجل أي بأمره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني إيه؟ يعني نحن آخر أمة وجودا على الأرض ونحن أول أمة متقدمة على الأمم يوم القيامة. قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول الناس دخولا الجنة، يعني بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. الجمعة للمسلمين يعظمونه، واليهود تبع لنا بعدنا، والنصارى تبع لنا يوم الأحد، ونحن يوم القيامة فوق كل الأمم بفضل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولا تمتحنون بمثل ما امتحن به من كان قبلكم من أتباع الأنبياء لتصبروا كما صبروا؟ يعني أيها المسلم أتظن أن تدخل الجنة إلا إذا ابتليت حتى لا تظن أن الحياة سهلة؟ لابد أن يكون للجنة ثمن، سلعة الله غالية، لابد من الابتلاء ولابد من الصبر، فلن يدخل أحد الجنة حتى يبتلى وحتى يصبر، فيرزقه الله تبارك وتعالى الجنة. والذين كانوا من قبلنا ابتلوا، وقال عز وجل: مستهم البأساء، الفقر المدقع، والضراء، الأمراض والجراحات في سبيل الله عز وجل، وزلزلوا أي خوفوا وأزعجوا إزعاجا شديدا في الله تبارك وتعالى، حتى يقول أي استمر ذلك الإيذاء فيهم إلى غاية هي قول الرسول ومن معه: متى نصر الله؟ أوذوا حتى قالوا: متى نصر الله؟ قال هذه المقالة لطلب النصر واستبطاء حصوله لكثرة إيذائهم وطول الاستضعاف. قالوا: متى نصر الله؟ يرجون نصر الله عز وجل واستطال تأخره. فبشرهم الله تبارك وتعالى بقوله: ألا إن نصر الله قريب. إذا طال ابتلاؤك واستضعافك وطال إيذاؤك وتقتيل المسلمين واستضعاف المسلمين واستبعاد كتاب الله وسنة رسوله وطاول أهل الباطل على أهل الحق في كل البلاد وكل الأوقات، فاصبر، فإن نصر الله تبارك وتعالى قريب وآتي، إن لم يكن لك فلمن بعدك. قال عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، أي سألوا عن الشيء الذي ينفقون ما هو، فأجيبوا ببيان المصرف الذي ينفقون فيه، تنبيها على أنه الأولى بالقصد. وقد تقدم الكلام في قوله: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبينا أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين، فنسخها الله عز وجل بآيات الميراث، فأعطى الله الميراث للوالدين والأبناء والأقربين، وجعل الوصية لمن غيرهم. قال الله تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تنفق نفقة من مالك سواء كان للأقارب أو لغير الأقارب إلا والله تعالى بها عليم. فهذا أحرى أن تخلص، يعني إذا أردت أن يعلم أحد عن نفقتك لتشبع رغبتك، فلا أعظم من الله أن يعلم نفقتك، مش لازم الناس تعرف، يكفي أن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد. قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب يعني فرضا، وفرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به، ده امتحان فرض الجهاد، لأن فيه ذهاب النفس وذهاب المال والفرق عن الأولاد والأوطان، ده ابتلاء. والله تعالى بيّن أن كتب وفرض القتال على المسلمين فيه كره لهم لنفوسهم يكرهونه، ولكن في الحقيقة في العاقبة خير لهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والكره هنا بالضم هو المشقة التي تكرهها النفوس، وكان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال كما ذكرنا، ومفارقة الأهل والوطن، والتعرض لذهاب النفس. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا فيه مشقة وهو خير لكم، فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، وأن مات منكم مات شهيدا، فعسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا، ممكن تحب الدعة والقعود وترك القتال والراحة والسكون وهو شر لكم، فربما يتقوى عليكم العدو لو تركتم الجهاد. وهذا هو الحاصل في هذه الأيام، لما ترك المسلمون في كل البلاد الجهاد في سبيل الله تجرأ عليهم الكفار في كل مكان، في كل البلاد النهاردة في كل مكان يأخذون مساجدنا ومقدساتنا ويقتلون نساءنا وأولادنا ورجالنا ويهدمون بيوتنا ولا حراك. لماذا؟ لأن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والكفار أجبن ما يكون لو علموا أن المسلمين يجاهدون، فإن الكفار أجبن ما يكون، لا يقفون أمام المسلمين وشجاعتهم وثقتهم بالله تبارك وتعالى. فإذا ترك المسلمون الجهاد غلبهم العدو وتقوى عليهم ويقصدهم إلى عقر ديارهم، فيحل بهم أشد ما يخافونه من الجهاد الذي كرهوه، مع ما يفوتهم في ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني الله تعالى يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم، وهو الجهاد فرضه عليكم مع أنكم تكرهونه وأنتم لا تعلمون. عن ابن شهاب في هذه الآية قال: الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد. كلام هام جدا. الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد إن استعين به أعان، وإن استغيث به أغاث، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. فلا بد أن يجاهد، هذا في حق المسلمين، لا بد أن تجاهد في جميع أحوالك. قال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف، وكانت أول ليلة من رجب الحرام، شهر رجب شهر حرام يحرم القتال فيه، ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه. وإن المشركين أرسلوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني يقول له: أنت تعظم الأشهر الحرام وأصحابك قتلوا صاحبنا في الشهر الحرام. فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك، قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل لهم قتال فيه كبير، ولكن يا أيها الكفار صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذا كله أكبر عند الله، هذا كله أكبر عند الله. فإذا سألوك فقل لهم أن ما فعلتموه أكبر وأشنع مما فعله أصحابي من قتل رجل، فأنتم أخرجتمونا من ديارنا وانتهكتم الشهر الحرام وصددتم عن سبيل الله تبارك وتعالى وكفرتم بالله تبارك وتعالى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي القتال فيه ذنب كبير مستنكر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وكان كفار مكة يفعلون ذلك كله، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد أو أكبر من القتل. الله عز وجل بيّن أن الفتنة هنا هي فتنة المؤمنين عن دينهم، يعني: يا أيها الكفار أنتم تعيبون أن محمدا قتل بعض الناس منكم في الشهر الحرام، وأنتم قد فتنتم المسلمين عن دينهم وحملتموهم على الكفر بالله عز وجل وأخرجتموهم من ديارهم، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون أي مستمرين على قتالكم وعدوتكم حتى يردوكم عن دينكم، يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا، إن استطاعوا ذلك وتهيأ لهم منكم ذلك فعلوه. فالكفار لا يألون جهدا أبدا أن يعذبوا المسلمين ويقتلوا المسلمين ويردوهم عن دينهم في كل زمان إن تهيأ لهم ذلك. فالذي يفعل ذلك، قال الله تبارك وتعالى: فالذي يكفر ويترك دينه ويرتد عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي اصبروا واثبتوا لا ترتد عن دينك، فإنه من ترك دينه وكفر آله، أي فسدت في الدنيا والآخرة، لا يبقى للمرتد حكم المسلمين في الدنيا ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام وما له لا يستحقه أهله إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر يستحق ذلك قطعا، لأن الله عز وجل قضى أن مات كافرا لا ينال رحمة الله تعالى يوم القيامة. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. هاجروا المراد بالهجرة أي ترك دار الكفر إلى دار الإسلام. الذين آمنوا بالله عز وجل والذين هاجروا وتركوا ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وهاجروا لله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، من فعل ذلك هو فعلا وحقا ممن يرجو رحمة الله عز وجل. فهذه الآية تبين أن الرجاء لابد أن يكون بسبب وهو الأعمال الصالحة. فهؤلاء آمنوا وهاجروا وجاهدوا فلذلك رجوا رحمة الله. إنما أن ترجو رحمة الله بلا عمل، ترجو رحمة الله على كفر، ترجو رحمة الله وأنت تعصيه جهارا نهارا، هذا لا يكون. إنما رجاء رحمة الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة، أولئك يرجون رحمة الله. قال العلماء نزلت هذه الآية في سرية عبد الله بن جحش، فإنهم قالوا يا رسول الله هل نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخبرهم الله تعالى أنهم على رجاء في الأجر لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم، أي أن الله عز وجل قالهم إذا كنتم ترجون رحمة الله عز وجل بالجهاد فإن الله تعالى يوني لكم رحمته وهو غفور رحيم. لذلك ختم الآية وقال والله غفور لكم رحيم بكم إذا عملتم الأعمال الصالحة فرجوتم ثوابه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.